دون التوقيف تتصل المبالغ بالمتجه أبنى مطلقا مباشرة يا شيخ. ما في ما هي إيش مبني على إيه؟ مبني على الفتح. ولما اتصال بدون التوكيل كمل أسرع دون التوكيل المباشر مباشرة. لا لا تم تقول المباشر طيب. إنه يتصل مع التوكيل ولكن يعرض ما يبنى مثل إيش. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. كل هذا معرض ولكن اتصل من التوكيل. ولذلك لازم الشرط هذا تذكره. ما حكمه وين الفاعل حتى كنا ننجع عنه ضمير مستتر تقديره جوادا مطلوبا تقديره نحن. طيب طيب ما حكم ما حكم توصيل المضارع هناك من نور ايش حكمه؟ لازم المدرس يعرف هذا. انا اريد ان تعرفوا هذا مدرس الشيخ مؤتمين كل مدرس كل انتم ان شاء الله تكونوا المدرس امشى اللي ما يعرفون هذا ما يقدرون يكونوا لأن أساتذته ما ذكروا لهم ولا علموا. ما حكمه هناك اتصال المضارع توكيل المضارع منه من التوكيل ايش حكمه من باب الوجوب ولا من باب الجواز؟ ولما ولما يا محمود نسأل غيرك ايش نسأل عادي ما اعرف ايش انا عادي نسأل الغامدي وين الغامدي الغامدي هاي لا لا صح لو عندي ما بخلص عليه لا حول ولا قوه عادي جاوب ايش من جمل الله لان اول اتصلت يعني بها لام القسم دي لام القسم دي واقع بجواب القسم اللام دي بعدين مثبت بعدين باشرته النون النون يعني لم يفصل بينه وبين ايش بينه وبين الفعل بفاصل لا مستقبلا هذا الرشاط مستقبل اربع شهور بين الصور استقبال واقع في جواب القسم بعدين لم يفصل بينه وبين الفعل بفاصل ومثبت اربع وين الدليل؟ البيت اللي جنبه عند الشارع و لا عند الشارع صحيح المضارع في اللسان العربي لا يؤكد بحث انه يتوكل السديد او لا يتوكل وجوبا الا بالشروط هذه لا اعرف كما قاله ابو مالك بيت قصد نعم او مثبتا في قسم مستقبل هذا لنخرجنك يا شعيب لتجدن اشد الناس لان الصعب هذه الاحوال كلها لا يجب فيها تاكيد المضارع بحكم امشي ثلاث شروط هذه اربع او مثبتا ان يتقدم عليه القسم وتالله لاكيدن تقدم عليه ولكن ما فصل أن يكون القسم هذا متصلا به فإذا فصل عن القسم هذا لا يجب ممنوع توكيده مثل قوله تبارك وتعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى فصل بسوف هذا ممنوع توكيده ولقد يسرت واضح هيا أنف كمل الإعراب كمل الإعراب كل شيء عسى بكل ساعتي اي جميل اي وين من هو اللي وقف عند جميل وقف عند جميل محمود كمل كمل العرب الان من وقف من كل جر ومجرور لا تجد نعم ساعتي ساعتي مضاف اليه طيب متعلق الزوج المذكور هذين بننزع عنه. طيب وكل شيء أكيد. أيهم أيهم اسمك انت تجمع دوب الشيخ قاله. أنا ما قلت لكم هذا أيهم يا شعابه مفعول به مفعول لما لننزع عنه. أيون هذا بمعنى إيه؟ بمعنى الذي أنا. أو مبني على إيه؟ مبني على الفتح في محل لا. مبني على الضم في محل نصب. مبني على الضم في محل نصب. نعم هم الضمير مضاف إليه. طيب أمسك لننزع من كل الشياطين أيهم أشد أيهم أشد وأشد وأشد أشد صفة ما صلة الموصول أما موصول ثم يحتاج إلى الصلة يقول ابن مالك وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مسمى هذا صدر الصلة محذوف من أجل نعم ولكن أشد هذا ليس عربه صلة الصلة هذا ليس عربه هذا خبر مبتدأ محذوف وأنا تقديره أي أيوه يعني لأن زعلنا من كل شيء أيوه هو أشد هو أشد على الرحمن جاره مجرور متعلق لي كمل أيوه أشد نعم طحنا طب عنتي ليش هذا تمييز تمييز لمن لأشد تمام طيب انتبه عيتياني هذا يا اخواني تحتاج ذاكم الاعلان والتخريف من هو الذي يبين لنا هذا ليه لازم القواعد العربية يا اخواني بارك الله فيكم لا تفهم الا سامي يريد ان يجيب المرور هذا عليهم ما يعطيهم وين الذي عنف الاعلان هيا. نعم يا شيخ عيسيا هذا لا تقلوه ايوه يا شيخ الشامي يلا الشامي الشامي ارفع صوتك حتى يسمعك الشامي حتى يسمعك العرب العرب كله ما اقدر العرب هات انت ما ترفع صوتك ما في فايده هذا الجماعه كله هذا كله تختفي وكان نخليه عادي ايديهم جان يا شيخ سمعت الواو عادي ما يعني ما جلس في الجامعة ما عتب جانب الشيخ كوفا أسجد الله أبراد الشيخ طلبة العرب من الطرف الذي هو المهم محذوف لا شام بيوتي شام شام شام شام شام سنقيت سنقيت لا يسطلوه عتيا هذا يسطلوه عتويا عتويا يا اخي طول اجتمع يا اخي بعضك عيتيا هذا في طورة مريم هذا عيتيا ايش اطلوه عتويا وين عتويا اجتمع انا قلت لك ايش اطلوه هذه الصيغة ما هي الصيغة من اي الصيغ العربية اللي درستها لانك درست هذه الصيغ درست أسماء الفاعلين ودرست أسماء المفعولين ودرست كله ايش فايدة احنا ما نجوز ولا نفهم بها يعني الكلمات العربية الصيغة هذه هات اصلها مصدر ها مصدر مصدر صحيح مصدر اخترعتها يعتو يعتو اذا ليست له اصلها عتية ليست له عتوة منسوبة يا شيخ ها ماشي منسوب اجتمعت الواو والياء وسبقت لا اخي لا نحن نبغى الاصل عتم ين عتم ين سبقت الواو عتم عتم الواو يا شيخ ساكنة انت عندك غلطة ليش يا شيخ يا اخي حتى يعتو واوي لا روح ما جئت به عتو ين عندكم غلط عتو ين ايش عتو ين لا يتوين يأتي ببابين يتوون إحداهما واو فعل دالة والثاني هو الأصل ونماء لا عتون على وجه سؤولون طبي تباوي لا هما واحدة منهما يس الأصلية واحدة لا واحدة منهما الأولى يعني حقة فعول ذال والثانية هي الأصل وقلت الباو الثانية الباو إذا جاد قلت الثانية لا أن لتطلوا فيها صارت عطولون على وزن فعولون لماذا الواوين يا شيخ لأنها واضح لما الكلمة وواو فعول نعم هذا المصر ما هو على وزن فعول لا حول ولا قوة إلا بالله أنتم كل ليلة أبين لكم هذا ماشي هذا مصر ما أبغيهم إلا أعرف القواعد حقته هذا الآن صار طبعوتون على وزن فعولون زد فعول وجهين جاء فيها الإعلان وجاء فيها التصريح الإعلان هنا ولبت الواو والأخيرة هذا انتظروا فيها ياء يوتون استمعت الباب والياء ما سبقت إحداهما بالسكون ولبت الواو لا ترغمت الياء في الياء وصارت عيتيا وكسر ما قبلها عيتيا لمناسبة الياء واضح بقيت نحن والصرف يور يكون من الأصل على وزن فعول مدد العين المصير المصير عجيب عجيب ليش هذا نحن الأصل يصيبون ليش بك على الأصل على الأصل ها عيسيون هذا ليس أصله صوون صوون هذا في الجب ولكن إذا هو إذا نريد لبضل نروح للأفضل ما نروح للمصر هذا انتبه ترسيون ما في الميزان يعتبروا من الأفضل انتبه أمسي هو هذا أسدوا على الرحمن عيتيا هذه مثل بغية يا شيخ هذا كيف للمبالغ أطلوه باغولون على وزن فاعول هذا فاعول هذا لا تدخل فيه الياء ولا تدخل فيه التاء وهذا لأنها بمعنى فاعل ولا تلي فريقة فاعولة أصلا ولا مفعل المفعيلة أعفض طقة الفرق ولم أكو بغية لماذا كسرت العين الأولى كسرت اتباع للياء اتباع للياء نعم وبقيت في قراءة نفع لا وبقيت في قراءة اتباع للأسل وهو واو طبي نعم نعرف هذا كله مفعول على وزن فعول الواو الأولى ساعة الواو الأولى حق فعول الثانية أصل بعد ما اللي حصل نعم خلي نمشي يا شيخ وقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل هذا يعني دليل ابن مالك ودليل العرب الذين يقولون إن أجل هذا تكون موصولية نعم وهذا مستفاد من قوله وأعربت ما لم تضف إلى آخر البيت أي وأعربت أي إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة وهي ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة أو لم تضف وذكر صدر الصلة وخرجت الحالة الرابعة وهي ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرب حينئذ وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي ليستطى الوصل وإن لم يستطى فالحذف نزر وأبوا أن يختزى قواعد هذا مترتب صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي بعائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب ما تقدر هذا الكتاب يا شيخ خذ الكتاب هذا متدأخر هذا المحل هو حوالي أصعب من المغرب. زال 25 دقيقة. زال 25 دقيقة. وبعضهم بعض العرب عرب أيل عرب أيل مصرقة حالة الأربعة أحبال الأربعة. بستدلوا بقراءة قراءة هذا مال لننجع أنا من كل سرعة أيها الأعراب والمال واستدلوا كمان بالبيت على أيهم أفضل أن ما لهم دليل إلا الذي استدل به. نعم ولكن قراءة حفص وقراءة ورس الذي بني فيه نافع هي السبعية وهذه القراءة ما هي السبعية يعني قليلة. وفي ذا الحدف أي غير أي يقتفي وغير أي ما سوى أي من الموصولات يقتفي أي يتبع أي في ذا الحدف في حشوة الوقتية ولكن غير أي من الموصولة لا يتبع أي عند الجمهور عند البصريين وعند الجمهور في هذا الحدث في حدث العائد إذا كان مبتدأ إلا يوصف البصري إلا إذا كانت الصيلة طويلة فإن لم يوصف البصر فإن لم تكن الصيلة طويلة فالحدث نزل الحدث نزل الذي استدل به الكوفي معنى استطالة الصلة هذا الذي كثير من الناس ما يعرفه معنى استطالة الصلة أن تكون الصلة موجودة فاهم ولا وطالت بالمفعول أو طالت بالجار والمجرور أو طالت بالضرب أو طالت بمعمول أي معمول مثل إيه مثال بس استطالة الصلة وأما أيوه لا يصرف فيه ذلك أيوه يجوز فيه الحث سواء طالت الصلة أم لم تطل في هذه القاعدة العائد المرفوع يا شيخ العائد المرفوع فقط لا قال لك نعم العائد المرفوع إذا كان مبتدأ ولا لا يحدث إلا إذا كان مبتدأ المرفوع إيش؟ العائد المرفوع لا يحلف إلا إذا كان مبتدا وطالت الصلة وطالت الصلة في غير أي في غير أي أما أيه يحلف الآن الصلة في آية ما طالت يعني جعلنا من كل ساعة أيه إيش ذكر كم واحد على الأحباب يا شيخ ذكرت المفعول والظرف والجار المجرور وأي شيء أيضا ما ليس هذا أشياء استطالة الصلة لا لو صلت الصلة أن يكون مفعول فيه مفعول فيه تكون الصلة كاملة مثل جاء الذي هو ضارب عمرا نعم مفعول به غيره الصلة الآن كاملة هو ضارب ولكن طالب للمفعول صحيح؟ هي يوجد حد في العالم وغير المفعول يا شيخ خليه لك وجاء الذي هو ضارب عمرا يجوز أن تقول جاء الذي ضارب عمرا تحذف العالم واضح؟ ومثاله كمان إذا كان جر ومجرور وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله في السماء هذا معمول جر ومجرور إله وحذف العاد لأن الصلة قالت بالجر والمجرور معمول إله إله معناه معبود وهو الذي هو إله في السماء وإله في الأرض أي معبود في السماء ومعبود في الأرض وطالت الصلة بالجر والمجرور واضح هكذا وأما كمان يعني بالجر والمجرور بالمفعول بالجر والمجرور ما أنا بالذي قائل لك سوءا سوءا قالت الآن بالمجرور لك وقالت من المفعول. نعم. هو قائل لك. فإن لم يوصف الوصف فرحته لك. مثل بما تفعه. بما هو تفعه. وين اللي طالع؟ ما طالت بسرعة. ومن ذلك الحفاة عند الجمهور نادر لا وقعت عليه. والكوفيون يقول يجوز، ولكن ما جاء القرآن إلا هذا المذهب الذي جاء وأنه مثل الجديد، ولذلك قال نادر إلا في لا سيادة هذا دليل لهم يا شيخ. لا بتلاقى نبغى الشيء نبغى الحديث على ربنا موصول لذلك مذهب البصري أحسن أقوى من ذلك الذي تدل به ما رأيناه في أقوال العرب ولا في لسان العرب إلا في القرون في الشعر أو في لا سيما مع أن لا سيما لا ما يقاس عليه شيخ لا لا يقاس عليه شاذ يعني نعم ليش ذكر في البداية لا سيما أمشي وابوا ان يختزل ان صلح الباقي لوصل المكمل هذا كمان حالة وابق هذه الحالة هذه القاعدة اي من الموصولة وغيرها وغير اي كل وصل سواء في العرب وابق ومنع العرب ان يختزل ان يحدث العائد اذا كان الباقي بعد حذف العائد هذا صالح لأن يكون فيه هذا سواء كان الموصول أيا ولا غيره من الموصول لا يجب طالت الصلة ولم تطل سواء طالت خلي هذا ما هو من قبل كما إذا كان إيش كما إذا كان الخبر جملة فعلية أو جملة اسمية أو ظرفا أو جار مجرور هذا لا يجوز حفظ العائلة جاء الذي هو عندك لا يجوز أن تحذفه لأن إذا قلت جاء الذي عندك ما الذي هو هذا محذوف ولا هو محذوف لأن الباقي بعد حذفه عندك يصلح أن يكون رصينا وكذلك جاء الذي أبوه صالح جاء الذي هو أبوه صالح لا يجوز حذفه هو هذا لأن الباقي بعد حذفه سواء كان الموصول أيا ولا غيره يصلح أن يكون رصينا لأن جملة يعني يا شيخ يتغير المعنى جاء الذي عندك عن جاء الذي هو عندك تنمي هذا إذا نويت عنه حتى العائد لا يجوز هذا إلا لا يجوز جاء الذي عندك متى لا يجوز وأنت ناوي جاء الذي هو عندك وأما إذا قلت جاء الذي عندك يجوز انتبه يا هذا قال لك إذا صلح الباقي بأن يكون صلة كاملة وأما إذا كنت من غير أن تنوي أحد في العائد هنا جاء الذي عندك هذا يده وكذلك جاء الذي أبوه صالح خبر جملة اسمية جملة اسمية هذا لابد أن يكون الخبر مفرد يعني لابد أن يكون مفرد الخبر لأن الصلاة لا تكون مفرد نعم هذه القاعدة أي وغيرها من المفرد هذا شيخ صالحة أو صالحة فيها لغة ثانية صالحة وفيها صالحة بالفتح خذكم هذا رجع كتب اللغة هذا أمسك والحذف عندهم كثير من جهة من المبتدا للعائد المرتفع ودخلنا في العائد المرتفع والحذف عائد الموصول عندهم كثير عند العرب كثير عندهم منزلي ظاهر كمان في عائد الموصولة نعم متصل من صروح ان يكون العائد هذا متصل ان يكون انتصابه يعني بفعله تام من فعله حال ماله ويتاهل الذي هو عنده لو كنت الذي عندك اذا كان ونعمت لشيء عائدا الذي هو عندك لا يجوز منتصب بفعله ناقل لا يجوز وبشرط ان يكون متصل واذا كان العائد هذا منفصل لا يجوز واضح ولن يكون متصبا بفعل الفعل هذا يمكن فيه ان يكون تام هذا كل او بوصف او كان متصبا بالوصف وهناك يجب حذفه مطلق الوصف يا شيخ لا لا الوصف الذي يعمل اسم الفاعل يجب مثال الفعل كما النجو يهب أعطيكم أطبق لكم القاعدة على هذا المثال كم شرط يا شيخ النجو يهب الشروط كل موجود فيها لهذا المثال الموصول من العائد نرجوه محذوف أي الذي نرجوه يهب يعطي وحذف العائد وهو هو مجهول عائد متصل متصل بفعل وهو نجو الفعل هذا تام والعائد هذا متصل ما غير منفصل واضح عائد متصل تقبل الشروط هذا الذي بعث الله رسولا هذا الذي بعثه الله رسولا فالعائد محذوف هنا لأن استكمل الشروط فلذلك ابن مالك قال كثير عندهم عند العرب في القرآن ذرني ومن خلقت وحيدا ومن خلقته وضع بما عملته أيديه وضع حافظ وأما مثال للوصف ما رأيناه إلا في هذا البيت ولذلك أخذ ابن عقيل ملاحظة على ابن مالك في قوله كثير فعائد متصل إن انتصب به فعل لم وصفه أما في الفعل نعم كثير لأنه جاء في القرآن كثير وأما في الوصف ما عرفنا له إلا هذا البيت وهو إيه والله مليك فضلا الله الله الله موليك فضلا الله موليك فضلا فحمدنه به فما لدى غيره فما لدى غيره نفع ولا ضر اعرب البيت من يعرب البيت موسى سياتينا في الشرح سياتينا في قراءه الشرح يعني نبغى الفهم من هو الذي يعرب البيت ويعطينا فيه الشاهد ونقف عنده إذا أذن وليس ساكتون كلكم ما لكم ساكتين ما لكم ساكتون لا لا تنظر ما طالب والله شبه مداك يا شيخ لا لا لا ما أعرف تشوفه أنا أقول لي علي طيب. الله ما الله بيت غريب ما مبتدأ اسمه هو موصول نعم سكون في محرك مبتدأ الله الله لفظ جلالة فخبر مبتدأ مرفوع لفظ لا حول ولا قوة مبتدا ثاني لا لا, لا نحن ما نقبل الا على هذا اعرف الطيور لا شوف غيره بول بول مبتدا يا شيخ مبتدا الله عبد الجلال مبتدا نعم مبتدا خبر المبتدا خبر وين المبتدا؟ ما الأول ولا لا خبر اللي لفظ الجلالة خبر اللي لفظ الجلالة والجملة من المبتدا والخبر. لا اتبع مو نتا خبر خبر هذا مرفوع ولا مرفوع ليك مو ليك مرفوع بضم مقدر على خيره على ما مرفوع مقدر على إيه على الياء من عم يقول ثقل طيب الكاف كاف مفعول أول وين كده في الموصف جملة من المبتدأ والخبر كيف مفعول أول يا شيخ؟ ما يدي محل جر مضاف إليه؟ مضاف إليه ولكن في محل نصف مفعول لها محلان يعني؟ نعم له محلان الجر والنار نعم على حسب القواعد. طيب وين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني الهاء الهاء نعم وين الرابط؟ الرابط الله ضمير وين الضمير؟ في الهاء في موليكا وهو الهاء موليكا ما في عظم يعني موليكا هو موليكا هو هو هذا السائل لأنه منصوب